شكرا يا مصر فوق راسي ام النسج ميلك تسلمي شكرا يا مصر من قلبي ربنا يكرمك تتقدمي رب العباد يا ام البلاد يا مصطفى ذكرك اهلك حبايب طيبي وهعيش واموت فاكرك رب العباد يا ام البلاد يا مصطفى ذكرك اهلك حبايبي طيبي وهعيش واموت فاكرك اشهد بحق ولا ثانية حسيت في البلد دي بغربتي أشهد بحق هنا وسط أهلي وناسي على سجيتي رب العباد يا أم البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبايب طيبين وهعيش واموت فاكرك رب العباد يا ام البلاد يا مصطفى ذكرك اهلك حبايبي طيبين وهعيش واموت فاكرك شكرا يا مصر فوق راسي يم النسج ميلك تسلمي شكرا يا مصر من قلبي ربنا يكرمك تتقدمي شكرا يا مصر.